اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. ما حكم البطاقات الائتمانية على اختلاف أنواعها وطرق سداد ديونها؟ أنا ما أتصور البطاقات الائتمانية، ما عندي تصور صحيح، والحكم فرع عن تصور الشيء. الله أعلم. اللهم صل وسلم. أدلك على الغني الكريم سبحانه وتعالى. سل الله عز وجل. أي نعم، صلي بالليل وسأل الله عز وجل، قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الجن. إذن الزم واصبر وانتظر الفرج إن شاء الله. أي نعم، ربنا يحسن الخاتمة. ها، في سؤال في الأحكام في شيء؟ على كل حال دللتك على الغني الكريم سبحانه وتعالى. نعم، لا إله إلا الله. نعم نعم، أي جماعة على الطلب حسب المسافرين. نعم، مسجد جماعة. نعم نعم، أنتم مسافرين ما تلزمكم الجماعة. أي نعم، أنتم مسافرين ما تلزمكم الجماعة، لكن إذا كان في إقامتكم الصلاة في المسجد تشويش والمقيمين يلتفون عليكم لا تفعلوا، مروا المسجد، وإذا تنحيتم يعني أو تجمعون جمع تأخير أو جمع، أنتم لكم أحكامكم خاصة. نعم نعم يا شيخ. كيف هو المقصود؟ أنك لا تهجر القرآن الذي فيه، لا تهجر القرآن الذي فيه، مصحف فيه القرآن وأنت تقرأ القرآن فكأنك تقرأ من المصحف. أين إذا موجود غير مهان مرفوع ما في بأس. نعم للحاجة يعني. نعم، المدام عندها سكري والطبيب يقول لا تصوم لأن الصوم يضر بها، أي تأخذ إنسولين. إذا كان مزمنا لا يرجى برؤه، إذا كان مزمنا لا يرجى برؤه فهي تكفر، تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم يعني. أي كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف من الأرز، طعامكم الأرز. أي نعم، من طعامكم. أي كيلو ونصف عن كل يوم يعني 15 كيلو، يعني حتى حسب لك الأخير 15 عن 30 يوم. هنا 15 كيلو هو 15 ريال. وإذا استطعت يعني أن تقف على الصوام وتفطرهم وتعشيهم طيب، إيه فطر وعشي 30 أو 29. إيه 29. نعم نعم، أنت من ليبيا مغرب أكثر. مرحبا يا شيخ، لحظة بس. نعم يا شيخ، اقرب اقرب. الأنسولين هذا هل هو طعام أو في معنى الطعام؟ إيش يقول الأطباء عنه؟ أنا سألت إيش يقولوا عن الأنسولين، هل هو طعام أو في معنى الطعام؟ خلاص انتهى، ما يفطر. لا ما في بأس لو تقرأ من حفظك، هل هو نفس القرآن ولا لا؟ خلاص هو صورة للمصحف، ويمكن يكون في الآيباد أحفظ أيضا، لأنك إذا أغلقته انتهى تدخل فيه كل مكان، وإذا ضغطت زر جاءك المصحف كما هو، أي نعم، فهذا ربما يكون أسهل لبعض الناس. نعم. والمصحف لا يزال على، أقول لا يزال على قدسيته. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الصباح ظهر، أقول الصبح ظهر، رفع الأذان لأن الصبح ظهر. لا تشرب إلا إذا كنت شربت فلا يعني تفرغ حتى تكمل، إلا إذا كنت شربت وأذن كمل، إذا كان الكاس في يدك فلا تضعه حتى تنتهي، لكن لا نعم إذا أذن قبل أن تشرب لا تشرب. إذا كان الأذان لطلوع الفجر الأخير خلاص إن شاء الله تقضي ولا تصوم الست بنية ترقيع الصوم الآن أكمل. نعم نعم. عندنا السياسة، عندنا السياسة ثلاثة أنواع، السياسة ثلاثة أنواع، سياسة شيطانية وسياسة دنيوية وسياسة شرعية، فننهج الشرعية، السياسة الشرعية يعني ننهج منهج السياسة، هذا ما هو بصابر هذا رفع يده، ننهج منهج السياسة الشرعية. السياسة الشيطانية هي سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، لما يكون غاية الحكم يجوز أن أرتكب كل وسيلة حتى أصل إلى الحكم، وألبس عباءة الدين وأقول إذا وصلت الحكم أسوق الناس بعصا السلطان، هذه سياسة شيطانية، سياسة مكيافيلي. وأما السياسة الدنيوية فمثل ما تسوس الغنم والأنعام وتنقلها من مكان مجدب إلى مكان خصب وتسوس أموالك لتثمر أرباحا، يعني أرباح أي أرباح مباحة، أي نعم، وليست ربوية، أي نعم. أما الربوية فهي تدخل في السياسة الشيطانية. وأما السياسة الشرعية فأنت تطبق مدلول الكتاب والسنة في أحوالك وفي أحوال الناس، تعرف أحوال الناس وتدرسها جيدا بعد أن تكون عرفت الكتاب والسنة ومراد الله في القرآن ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزن أحوال الناس وأقوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة مطروح من أي شخص كان، هذه السياسة الشرعية خلاصة. أي نعم نعم يا شيخ، هذا باله ما هو للجواب، ما حفظ الجواب. نعم اقرأ. اللهم صل وسلم. إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا تصلي منفردا ووضعت لك سترة وجاء شخص يريد أن يمر بينك وبين سترتك فأوقفه، فإن أبى فادفعه فقاتله لكن لا تقتله. أي لا اجمع شوي شوي. لا إذا في جماعة ما يضر، إذا في جماعة ما يضر المرور، سترة الإمام سترة للمأموم. أي نعم والله ما تب خالص من الفدية، أنت مثل بني إسرائيل كثرت السؤال ويكثر عليك لا يجوز نقدا، أخرج طعام. أي نعم نعم. أعد عليه السؤال حتى أفهم، ما فهمت. يحتفظ بثياب الإحرام ويقول كفنوني بها، على كل حال لن تنجيه، لن ينجيه إلا الله عز وجل بعمله الصالح. هل هذا من العمل الصالح؟ هل احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بثياب إحرامه لتكون أكفانا له؟ كفل في غيرها وحاله أشرف من حال من بعده. نعم يعني هذا ليس تكلف، تكلف يعني. نعم يا شيخ. قلت السبيل للسياسة الشرعية أن تعرف كتاب الله ومراده، تتعلم كتاب الله ومراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، وتعرف أحوال الناس وأقوالهم، وتزن أحوالهم وأقوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق قبل على العين والرأس من أي شخص، حتى ولو هو من إبليس كما قلت لكم أمس، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أه؟ شوف، وما خالف الكتاب ما تمس ما تم... خلنا نكمل. وما خالف الكتاب والسنة نرده على المخالف كائنا من كان. ما أدري عنكم، أنتم أبصر، أنا شدرين ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. أي نعم، أنتم إذا كنتم في تيه وفي ضلال لها الحين، الله المستعان، عسى الله يرد شارد المسلمين إلى رشده. أنا ما هو أنا اللي عين ولي أمركم. نعم، من قادكم بالكتاب والسنة، من بويع على الكتاب والسنة، من بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر فهو ولي الأمر. شفت كيف؟ أما من بويع على وثن العصر الديمقراطية الغربية فليس ولي أمر. الديمقراطية الغربية وثن ذهني وهمي، حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ليس لله حكم لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة القضائية ولا في السلطة التنفيذية، السلطات الثلاث كلها فوضى، حكم الشعب بالشعب للشعب. إيش هذا فوضى؟ نعم، صلة الرحم، والله يرزقنا وإياكم صلة الرحم. بيأكلوا حرام؟ كل أكلهم حرام؟ يعني يدخل في كسبهم شيء من الحرام. طيب لا تسألهم، إن شاء الله أفرض أعطوك من الحلال، أي تذهب عندهم وتأكل. أي نعم تأكل، ما في بأس، ما في بأس، إثمه عليهم وغنمه لك. لا لا تبعد عنهم حتى لا تغر صدورهم، يعني ليس من الصلة أن تبعد عنهم أو حتى تشعرهم يعني بالتهمة. وجههم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تحدث عن فضل الحلال وإجابة الدعوة وأن كل جسم نبت بالحرام فالنار أولى، يعني كلام من بعيد البعيد يفهمها اللبيب. والله ما فهمت السؤال، لكن يتصور السؤال. حطوا الغداء وأنت جيعان، كل إن كان الذي حطوه حرام تعرف أنه حرام، ما تعرف أجل سم الله وكل، وكل إلى الثلث، بقي الثلث الثاني للماء والثلث الثالث للنفس. عندهم مصادر لكن ليست كل المصادر، ليست كل المصادر، كل إلى الثلث وانت جيعان ما يهمك. نعم، أي في رمضان، أي لا، إذا كنت قدمت مكانا تعرف أنك تقيم فيه أكثر من 4 أيام فأنت مقيم من أول يوم، من أول ما تحط رجلك في المكان وأنت تعرف أنك ستقيم 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص، لا تترخص برخص السفر. العلاج يعني تعرف أنك تبي تقيم مدة، أي لكن إذا كان لك معاملة، لا شوف إذا بغدها تتبين الأشياء، بغدها تتبين الأشياء. إذا قدمت إلى مكان ولك غرض ما تدري متى يقضى غرضك، اليوم بكرة، لو بقيت شهرا فأنت مسافر. نعم يا شيخ، يخرج من بعد ما يسوي العمرة الأولى يخرج إلى التنعيم، ما يصلح، ما يصلح، ما ما ما ما هو مشروع. نعم، شوف واحد هناك مرحبا يا شيخ، ما يعني ما صح، مضى رمضان وهو لم يصح، مضى رمضان وهو لم يصح، مات، توفى الله يرحمه. ايه، وما عليه صيام ولا عليه، ما عليه شيء. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والفضة. يمكن قال لك ما يصلح تتزوج عليها، زوج ثانية. أولا أنت يعني ما دام عملت عمرتين خلاص الله، ها أي جائز للرجل، ما يجوز الذهب للرجل جمرة من نار، حرام، ما يصلح للرجل، إنما يصلح للمرأة. أي بعد الأذان هذه الرغيبة، الرغيبة ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر ركعتين، قبل صلاة الفجر ركعتين سنة مؤكدة، ثم صلاة الفجر، نعم الفجر بالجهر. يا أخواننا، يا أخواننا لا يكثر ولا يعني سامحون. نعم، هو الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بشفرة مستقلة، وفي حجة الوداع كم آلاف معه، ما منهم أحد خرج لا إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا إلى أي مكان في الحل ليأتي بعمرة أخرى، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت العمرة المفردة بسبب العذر، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم، لو كان العمل فاضلا أو أفضل لأحرم، ونقل لنا مثل ما نقل لنا عمل عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لو اكتفت بما أفتاها به النبي صلى الله عليه وسلم، قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكفى، لكنها في نفسها أن تنصرف بعمرة مفردة، يعني أمر أخاها، وهذا لا يدل على الأفضل. الأفضل ألا يكرر العمرة في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا الرسول إلي. اللهم صل على رسول ومن معه. نعم، الصلاة خير من النوم. نعم، في الأذان، أذان الصبح، ها في أذان الصبح كان بلال رضي الله عنه ما يؤذن أذانين، يؤذن أذان واحد. بلال لما يؤذن ما يقول الصلاة خير من النوم، يذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي فيه النبي، فيقول الصلاة خير من النوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها عند الإقامة، اجعلها في أذانك الأول، يعني أذان الفجر، ما هو في الأذان اللي في الليل. بعض يعني الناس فهم أنه في الأذان اللي في أول الليل، بينما الأذان اللي في أول الليل ما كان يحصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نبي له مؤذن بلال وابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم أعمى لا يطلع إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت، ينزل بلال وقد فرغ من الأذان، يطلع ابن أم مكتوم، يعني بين هذا وهذا نزول وطلوع، بس ما في أذان سابق. الأذان السابق هذا يعني استحسن من أجل إيقاظ النائم، ويعني التهيؤ إذا لم يكن أحد صلى الوتر يوتر. فالصلاة خير من النوم في أذان الفجر الأول، وليس في أذان الفجر الثاني وهو الإقامة. الإقامة هي الأذان الثاني. نعم. طيب أنا أستأذن وعلى الطاعة وياك. وشو مرة واحدة في سفرة في سفرتك هذه مرة واحدة؟ لا تضيع الوقت، خل لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، يعني تطوف عن أمك أو عن أبيك تطوف 7 أشواط فقط بدون سعي. نعم. هو أصلا كل هذا العمل يعني حدث، يعني الرقية تكون مباشرة من الراقي إلى المرقي، هذا الذي يعني يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي العهد الذي بعده. إنما يعني بعض الناس استحسنوا أن يرقوا في الماء، وهذا أيضا يعني على كل حال أنا لا أستحسنه، فكيف عاد أحدهم يرقي بالماء ويصب الماء في الخزان والجوالين يبيع هذا الراقي بحسب سعة الجالون وصغره؟ يعني هذه كله استرزاق يعني خبيث. أي نعم، ما هو جيد. نعم. طيب لماذا لا ينتظرون الإمام؟ كيف ما تصور؟ أنا ما تصورت الصورة التي تتحدث عنها لحد ما الإمام يقوم. أي نعم، هو في ورد أنه ما ينصرفون حتى ينصرف الإمام، لا تسبقوني، ولا بانصراف. الانصراف وش معناه؟ بعضهم فسره بالسلام، وبعضهم فسره بالانحراف إلى المأمومين، وهذا الأولى والأحوط. وفي فائدة ثانية، إذا كان معكم نساء فالإمام ينتظر حتى ينصرف النساء. أي نعم، وهم ينتظرون بانتظار الإمام. لا، بعض الأئمة يكون جاهل بعد ولا ينصرف، ما ينصرف، يسلم ولا ينصرف، يبقى متجه للقبلة ثم يمشي. إيش هذا؟ الله المستعان. طيب أستودع الله دينكم وأمانتكم، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.